ملخص كتاب المشكلات السلوكية لدى الأطفال من أخضر.com لمؤلفه بديع القشاعلة. إن محاولة فهم سلوك الأطفال ومشاعرهم ورغباتهم أصبح اليوم أمراً أكثر ضرورة من ذي قبل، خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي الكبير وما تبعه من تضخم في حجم المدخلات التي تحيط بأطفالنا ومدى التأثير الذي تحدثه فيهم. يشرح الكاتب العديد من السلوكيات التي تتطور مع تقدم الطفل في العمر، فيبدأ مثلاً بشرح مشاعر التعلق بالأبوين والنفور من الغرباء، ثم يفسر سلوك الانطواء ويوضح أسبابه، وبعد ذلك يبين مظاهر التعبير الخاصة كالبكاء والغضب والعناد، ويذكر بعض المفاهيم التي تكون في طور التكون في ذهن الطفل، وأخيراً يتناول قضية التحرش بالأطفال أكاديمياً ويبين أنواعه. أولاً، الأطفال يخافون الغرباء. إن أول ما ينشأ عليه الطفل اجتماعياً هو ارتباطه بوالديه، وتحديداً أمه، حيث يبدأ بالتعلق بها منذ الشهور الأولى بين الشهر السادس والشهر الثامن، ويكون هذا التعلق العاطفي بداية مع شخص واحد فقط، ثم يتسع بمرور الوقت ليشمل الأب والأهل والأقارب. فإن الطفل قد لا يحتمل غياب الأم لفترات بسيطة، ويعبر عن ذلك بالبكاء والصراخ، وقد لا يجد في اللعب والانشغال بأشياء أخرى تعويضاً كافياً عن هذا الفراق المؤقت. وعندما أجرى العلماء الأبحاث، وجدوا أنه إذا تم إبعاد الأطفال عن أمهاتهم سواء لظروف عائلية أو لظروف أخرى لمدة أسابيع، ثم عودة الأم مرة أخرى، لا يستقبل الطفل أمه بنفس الحب والأمان السابقين، وأحياناً قد ينصرف عنها ويتعامل معها كما لو أنها غريبة، وذلك بسبب تحول حالته من التعلق والأمان إلى الفراق واليأس من العودة مرة أخرى. تكون العلاقة بين الطفل وأبويه قائمة على التغذية العاطفية الدائمة وتلبية حاجات الطفل النفسية والجسدية، وهذا بدوره يفسر تعامل الأطفال مع الغرباء وشعورهم بالخوف والنفور منهم. وتم تفسير ذلك السلوك عن طريق مبدأ التعارض، وينص المبدأ على أن الطفل ببلوغه الشهر الخامس يبدأ في إدراك الوجوه وتمييز وجه أبويه جيداً، وعندما يلتقي شخصاً غريباً يدرك الاختلاف ويشعر بالخوف ويبدأ بالعبوس أو البكاء. ظاهرة الخوف من الغرباء ظاهرة طبيعية وتبلغ أقصاها عند نهاية السنة الأولى، لأن الطفل حينها يكون قد تعرض لأشخاص كثيرين وأدرك أنه لا مدعاة للخوف. من العوامل التي تؤثر في حجم هذا الشعور موقف لقائه بالشخص الغريب وشكل الشخص ومكان اللقاء، وبالطبع مدى الأمان الذي يشعر به الطفل في بيته مع أبويه. والنصيحة المهمة للحد من هذا السلوك أن يرتبط الطفل بوجوه كثيرة في العائلة حتى يستطيع التأقلم مع غياب الأم لفترة أو تجاوز شعور الخوف من الغرباء. ثانياً، بين الانطواء والصحبة السيئة. لماذا يتجه بعض الأطفال إلى الانطواء على أنفسهم والانعزال؟ هل هو الشعور بالخوف الغريزي من العالم الخارجي؟ أم أن البيئة حوله هي التي تدفعه إلى ذلك؟ في الواقع، إن بعض الممارسات التي تمارس على الأطفال قد تسهم في تنمية هذا السلوك. ففي معظم الحالات تجد مثلاً أن الأب عندما يعامل طفله بقسوة شديدة طوال الوقت وفي كل المواقف يخلق في نفسية طفله انعدام الثقة والتردد والخوف من اتخاذ القرارات، ولا يستطيع أن يخرج ما بداخله من مشاعر، وبالتالي يختار الانطواء أو يجبر عليه بسبب نفسيته الهشة. كذلك خوف الأم الدائم على ولدها ينمي بداخله الخوف، وأيضاً لأن التحذير والتخويف باستمرار ينذر بأن هناك خطراً ما ينتظر الطفل في كل مكان، فيشعر الطفل أنه يحب أن يتجنب كل شخص وكل موقف كما تحذره أمه دائماً، ويحدث ذلك بصورة مبالغ فيها في بعض الحالات العائلية التي يكون فيها الطفل الابن الوحيد أو الطفل الثاني بعد وفاة أخيه الأكبر. الأمر الأكثر أهمية في حجم مخاوف الأم هو أن تلجأ للحد من المحيط الاجتماعي للطفل وتحجم علاقاته بأصحابه، وأحياناً عدم السماح بالاختلاط بالأطفال الآخرين في مثل سنه مطلقاً. هذا وإن كان له فائدة في تجنب بعض الصفات السيئة المكتسبة أو التأثير الأخلاقي السيء الذي يحدث، إلا أنه يجب أن توفر الأم البيئة الاجتماعية البديلة التي يستطيع من خلالها الطفل التعبير عن نفسه ومشاركة غيره بمشاعره وانفعالاته. ومن الممكن أن تكون الأم مسؤولاً بصورة مباشرة عن تكوين العلاقات الجيدة لطفلها عن طريق التعرف عليهم واختيار الصداقات المناسبة وتحديد أيام كاملة أسبوعياً لاستضافة أصدقائه في البيت ومشاركة الابن في اللعب والطعام وتقديم النصح دائماً له فيما يخص أخلاقه وتعاملاته مع أصدقائه. ثالثاً، الخجل كسلوك. الخجل من السلوكيات المحمودة في مجتمعاتنا، ودائماً يشيع بين الناس الربط بين الخجل ومدى التربية. فإن كان الطفل تظهر عليه علامات الخجل فمعنى ذلك أن تربيته حسنة، وهذا غير صحيح نسبياً. وهناك الكثير من المعلومات المغلوطة بشأن الخجل والأعراف الاجتماعية الخاصة بها. بداية، يقسم الخجل إلى خجل مبني على ضعف الإرادة والخوف والتردد، وخجل طبيعي أو ما يعرف بالحياء، وهذا الأخير هو المحمود، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شعبة من شعب الإيمان، يتأثر الطفل بأبويه وعلاقتهما معاً وعلاقتهما به، كما يتأثر بالبيئة من حوله، مما يؤثر فيه في أنحاء عديدة. لذلك نمو الخجل كسلوك أساسي في حياة الطفل يرجع إلى أسباب كثيرة تقترب من كل هذا، وأحياناً تبتعد فيما يخص النظريات التي تفسر الخجل جينياً أو تربطه بالعوامل البيئية التي تؤثر في الأم أثناء فترة الحمل، ومن ثم تؤثر في التركيب السلوكي للطفل. لكن بخصوص ما يتعلق بالتربية، فإن القلق المتزايد والتردد من الأم على الطفل فيما يخصه أو أمامه في الأمور التي لا تتعلق به مباشرة تنمي الخجل والتردد عنده أيضاً. كذلك المشاكل الزوجية أمام الأطفال، وخصوصاً ما يكون فيه حدة وعنف بين الزوجين، لها دور، حيث يخلق ذلك المشهد عند الأطفال الخوف من تحول في تلك الحدة والقوة وتوجهها إليه، وبالتالي يصبح الطفل غير آمن على حياته، ويخشى من الناس والأشياء والمواقف حوله، ويصبح أقل اجتماعياً ونفسياً، ويختار العزلة، ويخجل إذا ما تعرض لأبسط المواقف. من مظاهر الخجل المشهورة هو وجود حمرة في الوجه والتعرق والتوتر عند الحديث وعدم القدرة على الاتصال البصري بمن أمامه، وقد يحدث بعض اضطرابات الكلام والنطق في بعض الحالات. رابعاً، مظاهر التعبير عند الأطفال. ردود الأفعال ومظاهر التعبير عند الأطفال تكتسب مع الوقت وتتطور شيئاً فشيئاً، وأول هذه المظاهر في حياة الطفل هي البكاء، والذي ينزعج منه بعض الآباء ويعتبرونه مشكلة، وفي الواقع هو ليس كذلك، لأنه في المقام الأول تعبير عن حاجة من حاجات الطفل. الأطفال يبكون إما لحاجات أساسية كالجوع والعطش، أو حاجات أخرى كالشعور بالوحدة عند ابتعادهم عن الأبوين، أو البكاء لجذب انتباههما، أو للحصول على شيء ما، وقد يكون بسبب المزاج الصعب الذي يجعلهم كثيري البكاء. إذا أراد الأبوان أن يقلل من بكاء طفلهما، فعليهما توفير حاجات الطفل الأساسية، ومحاولة تنمية إحساسه بالأمان وتدريب الطفل على وسائل تعبيرية أخرى غير البكاء ليعبر عما يحتاجه. وبالتأكيد التعامل بقسوة سواء بالزجر أو التعنيف بالضرب وخلافه للتوقف عن البكاء ليس حلاً، حتى وإن كان سيجبر الطفل على التوقف عن البكاء مؤقتاً، إلا أنه سيخلق العشرات من الأمراض النفسية الأخرى الأكثر ضرراً والتي يصعب علاجها. من مظاهر التعبير عند الأطفال أيضاً إبداء الغضب والعناد والاعتراض. سلوك الغضب سلوك طبيعي لكن بحدود، وله مظاهر كثيرة، منها القفز والرفس واللطم وضرب الآخرين والصراخ والهياج والاكتئاب. يغضب الطفل إذا ما تم رفض ما يطلبه أو اعتراضاً على أمر ما أو نهي من أبويه، أو من الممكن أن يكون الغضب جزءاً من شخصية الطفل منذ ولادته، وأحياناً قد يكون الغضب تقليداً لغضب أحد أفراد الأسرة. وينصح دائماً بتدريب الطفل على التحكم في انفعالاته، وأن تكون أوامر الأبوين في حدود قدرات الطفل، فلا يطلبان منه ما يفوقها، ولا يستجيبان لما يطلبه بعد إظهار غضبه مباشرة، حتى لا يربط الطفل بين الغضب والاستجابة الفورية لمطالبه. خامساً، مفاهيم لم تنضج بعد. هل توجد السرقة كفعل غير أخلاقي في ذهن الأطفال؟ الحقيقة أنه وحتى عمر 6 سنوات لا يوجد فعل اسمه السرقة في عقل الطفل، فكل شيء حوله ملكه، يستطيع أن يحصل عليه في أي وقت شاء. ومن المفترض بعد ذلك أن يتم تعريف الطفل بمفهوم السرقة وتبسيطه له، وأنه لا ينبغي أن يفعل ذلك لأن السرقة محرمة دينياً وأخلاقياً. لكن أحياناً يهمل الآباء في الحديث مع أبنائهم، ويستمر الأطفال في سرقة الأشياء والتي قد تكون غير قيمة في البداية كالألعاب والعرائس، ثم بعد ذلك يتجه إلى سرقة المال أو المجوهرات وغيرها. وإذا ما لم يتم تقويم الطفل مبكراً ينتقل فعل السرقة من داخل البيت إلى خارجه، ويسرق من أصدقائه بالمدرسة ومن المحال والمطاعم وما إلى ذلك. تكون السرقة سواء قبل تكون المفهوم في ذهن الطفل أو بعده لأسباب عديدة، منها الشعور بالنقص الشديد كالنقص العاطفي أو النقص المادي، وإهمال الآباء لأطفالهم والتقصير في تربيتهم أو نتيجة وجود القدوة السيئة في حياة الطفل، سواء الأب أو الأم أو الأصدقاء، أو إذا ما رأى أحدهم يقوم بنفس الفعل. ومن خلال وجود الصحبة السيئة قد يتحدى الأطفال بعضهم بعضاً في القدرة على سرقة شيء ما للفوز بالتحدي، ومن ثم التعود على ذلك الفعل. فالنقطة التربوية المهمة جداً أن عملية تكون الضمير هي عملية بطيئة للغاية، وتحتاج إلى النصح والإرشاد والتقويم للإسراع من نموه. لذا يجب على الآباء الصبر على حصاد ما يتم زرعه من القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأطفال وعدم اليأس. سادساً، التحرش بالأطفال. إن لفظة التحرش لا تعني في أذهان العامة إلا الأفعال الجنسية منها، والتحرش بمعناه الواسع يعني أي سلوك عدواني يسبب أذىً للطفل نفسياً أو جسدياً أو جنسياً. وعليه تم تقسيم التحرش لأنواع 3: التحرش الجسماني الذي يتسبب المتحرش فيه بالضرر الجسدي للطفل كالحروق أو الخنق أو الضرب وما ينتج عنه من كدمات وخدوش وجروح وحروق وكسور. النوع الثاني هو التحرش النفساني، ويكون عن طريق تدمير نفسية الطفل والحط منه ومن قيمته في البيت أو المدرسة، فيصاب الطفل بالخمول واضطرابات الكلام والحركة. وفي بعض الأطفال كبار السن قد يتجهون إلى إحداث الأذى الجسدي في أجسامهم، كما قد تظهر محاولات الانتحار. النوع الثالث هو التحرش الجنسي، وتعريفه باختصار هو كل علاقة جنسية بين البالغين والأطفال، وهو محرم دينياً ويعاقب عليه القانون. يؤثر التحرش الجنسي في الأطفال تأثيراً بالغاً على المستوى الجسدي والنفسي، فيصبح بعض الأطفال غير قادرين على المشي أو الجلوس من شدة الالتهابات في الأعضاء الجنسية وفتحة الشرج. وسيكولوجياً يترك التحرش الجنسي عند الأطفال صدمة نفسية طويلة المدى تؤثر في حياتهم فيما بعد، وقد يفطن بعض الأطفال لما حدث ويشكو إلى أهله، ويتشتت ذهنه ويتأثر المستوى الدراسي، ويفقد الطفل نشاطه ويصير ملماً بالكثير من المعرفة الجنسية التي لا تناسب عمره، وبالتالي ينعزل وينطوي على نفسه، كما تتأثر علاقاته الاجتماعية. المتحرش هو مجرم في المقام الأول، وأحياناً مريض نفسي تعرض لأضرار في صغره مشابهة لما يفعلها في الأطفال. قد يكون مدمناً للمواد المخدرة والكحوليات. المتحرش من الممكن أن يكون واحداً من الأهل أو الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء. لذا على الأبوين الحذر جيداً وتحذير أطفالهم ومراقبتهم ومعرفة الأماكن التي يترددون عليها، وتوعية الطفل باستمرار حتى يستطيع التصرف إذا ما كان في موقف مشابه. وختاماً، الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، هكذا قالها ابن خلدون من مئات السنين، وتثبتها تجارب علم النفس الآن. فقد اكتشف العلماء أن أول شعور يكتسبه الطفل في سنته الأولى هو شعور الثقة بالنفس، وأن أكبر عامل في بناء هذه الثقة هو البيئة المحيطة. فكلما كان يشعر بالحب والأمان والاطمئنان في علاقاته بأهله وأصدقائه، زادت ثقته بنفسه وتخلص من المشاعر السلبية بصورة أسرع، والعكس صحيح.